بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب الوضوء، قال رحمه الله: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. قال رحمه الله: فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه من منابت الشعر الرأس المعتاد، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفن، والبياض فوق الأذنين منه، ويدخل سبابتيه في صماخ أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإن شك فيها في الأثناء استأنف. تقدم أنه إذا شك في النية أو في فرض، أي في غسل فرض بعد الفراغ من العبادة، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة ووقعت موقعها. وأما إذا كان الشك فيها، إذا كان الشك فيها يعني في النية في الأثناء، أي وهو متلبس بالعبادة قبل فراغه منها، استأنف، لأن استأنف العبادة لأنها خلت من النية، وما دام أنها خلت من النية فلا تصح، لأن النية شرط لصحة جميع العبادات. وهذا أعني قوله إن شك فيها، مراده إذا كان شكا حقيقيا. وأما إذا كان هذا الشك مجرد وهم لا حقيقة له، أو كان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك، فلا يلتفت إلى ذلك. إذن قوله وإن شك فيها في الأثناء، المراد الشك الحقيقي الذي ليس بوهم وليس من عرف بالوساوس، ففي هذا الحال يستأنف. ووجه الاستئناف أن ما قبل الشك خلا من النية، والعبادة لا تصح إلا بنية، ولا يمكن أن تكون النية في أثناء العبادة، بل لا بد أن تكون عند فعله أو قبلها بزمن يسير. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في صفة الوضوء. الصفة بمعنى الهيئة والكيفية التي تفعل عليها العبادة، والعلماء رحمهم الله بيّنوا صفات العبادة من وضوء وصلاة وصيام وحج وغيره، لأن العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تتحقق المتابعة إلا بفعل العبادة على الصفة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن خالفها لم تصح عبادته. فلذلك احتاج العلماء إلى بيان صفة العبادة ليحقق المرء الشرط الثاني من شروط صحة العبادة، وهو المتابعة. ثم اعلم أيضا أن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا إذا كانت العبادة موافقة للشرع في أوصاف ستة: السبب والجنس والقدر والكيفية أو الصفة والزمان والمكان. لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في هذه الأوصاف الستة. أولاً في سببها، فإذا شرع سبباً لم يجعله الشارع سبباً فليست عبادة شرعية، بل هي بدعة. فلو كان إنسان، فلو أن إنسانا كلما دخل بيته صلى ركعتين، فنقول هذه بدعة، لأنه أحدث سببا لم يجعله الشارع سببا. ولو أنه كلما دخل المسجد تسوك استاك، فنقول أيضا هذا لا أصل له، السواك عند الصلاة وليس لدخول المسجد. ثانيا، أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، في جنس العبادة. فلو عق عن ولده ببعير لم يجزئ، أو ببقرة لم يجزئ، مع أن فيه خلاف لكن نمثل أحسن بالأضحية، لو ضحى بفرس أو ضحى بغزال أو ضحى بأرنب لم يجزئه لمخالفته للشرع، فهو لم يوافق الشرع في جنس الواجب. ثالثا، أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها وكميتها، فلو صلى الظهر ثلاثا أو خمسا، أو صلى المغرب ركعتين أو أربعا لم تصح. الرابع، أن تكون العبادة موافقة للشرع في هيئتها وكيفيتها وصفتها، فلو سجد قبل أن يركع، سجد قبل أن يركع يعني قدم السجود على الركوع، أو قدم المبيت في المزدلفة على الوقوف بعرفة، أو قدم رمي الجمار على أيام منى، فإن ذلك لا يصح. الخامس، أن تكون العبادة موافقة للشرع في زمنها، فلو صلى قبل الوقت لم تصح، أو صلى بعد الوقت لغير عذر شرعي لم تصح، لأنه لم يوافق الشرع في الزمن. ولو صام رمضان قبل زمنه لم يصح، أو حج قبل زمنه لم يصح. سادساً، أن تكون العبادة موافقة للشرع في مكانها، في مكانها، فلو طاف خارج المسجد لم يصح، أو سعى خارج المسجد لم يصح، أو اعتكف خارج المسجد لم يصح، لأنه لم يوافق الشرع في العبادة. وقول المؤلف رحمه الله: فصل في صفة الوضوء، أي في كيفية الوضوء الكاملة، يعني في صفة الصفة الكاملة للوضوء، وهي التي اشتملت على الواجبات والسنن أو الفرائض والسنن. وذلك لأن الوضوء له صفتان: صفة مجزئة وصفة مستحبة. أما الصفة المجزئة فقد تقدم الكلام عليها في قول المؤلف: وفروضه ستة. فقول فروضه ستة هذه الصفة المجزئة، وهي الاقتصار على الأعضاء الأربعة. وأما الصفة المستحبة فهي أن يأتي بما زاد على ذلك، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في صفة الوضوء، وهي أي الصفة أن ينوي، وسبق أن النية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. وقول أن ينوي، ماذا ينوي؟ تقدم لنا أيضا أنه ينوي رفع الحدث أو ما لا تصح العبادة معه إلا بوضوء، أو ينوي أمرا مستحبا. تقدم لنا في الفصل السابق ماذا ينوي، فينوي رفع الحدث أو الطهارة يعني أو الوضوء لما لا تصح إلا به، أو أن ينوي ما تستحب له الطهارة كما سبق. قال: ثم يسمي أي يقول بسم الله، ولا يقوم غيرها مقامها. وتقدم الكلام على التسمية في الوضوء، هل هي واجبة أو مستحبة؟ وبينا أن القول الراجح أنها مستحبة. وتقدم أيضا أنه على القول بالوجوب لو نسي وذكر في أثنائها، فهل يبني أو يستأنف؟ قال رحمه الله: ويغسل كفيه، يغسل كفيه. ويجب، والكف واليد عند الإطلاق هي الكف، اليد عند الإطلاق تطلق على الكف، كما قال الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاليد عند الإطلاق يراد بها الكف، أما إذا قيدت فعلى حسب ما قيدت، ففي آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق. وقوله رحمه الله: ويغسل كفيه، ويجب غسلهما ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم ليل ناقض للوضوء. يجب غسلهما ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم ليل ناقض للوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ولو اقتصر على غسلهما عند الاستيقاظ أو عند الوضوء أجزأ ذلك، ويدخل المسنون في الواجب. فلو أنه عند الوضوء غسلهما ثلاثا فيدخل في ذلك الواجب والمستحب. وقوله: ويغسل كفيه، تثنية كف، والكف مؤنثة، سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن وتدفع الضرر عنه، الإنسان يكف بها الأذى عن بدنه، ولذلك لو آذاه ذباب ونحوه فيكفه بيده، فالكف سميت كفا لأن بها يكف الإنسان الأذى وما يضره. قال رحمه الله: ثم يتمضمض، والمضمضة إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم. قال أهل العلم: وتكفي أدنى إدارة. وقوله ثم يتمضمض يعني بيده اليمنى، بيده اليمنى. والسنة أيضا أن يتسوك حال المضمضة، أن يتسوك حال المضمضة، لأن السواك يكون عند المضمضة، وبعض العلماء يرى أنه قبل الوضوء، لكن الأقرب أنه عند المضمضة. قال: ويتسوّى، نعم، ثم يتمضمض ويستنشق. الاستنشاق، الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه منه. والاستنشاق يكون باليمين، والاستنثار يكون بالشمال، فيستنشق بيمينه ويستنثر بشماله. وقوله رحمه الله: ثم يتمضمض ويستنشق، اعلم أن المضمضة مع الاستنشاق لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، بمعنى أنه يأخذ غرفة من ماء فيتمضمض ويستنشق، ويتمضمض ويستنشق، ويتمضمض ويستنشق من هذه الغرفة. وقد وردت هذه الصفة في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا من الكف الذي يأخذ منه الماء، فظاهره أنه تمضمض واستنثر من غرفة واحدة. الصورة الثانية أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات منفردات، فيتمضمض ويستنشق من غرفة، ويتمضمض ويستنشق من غرفة، ويتمضمض ويستنشق من غرفة. وقد دل على هذه الصورة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وقد حمل بعض العلماء، حمل حديث علي على هذه الصفة، لأن حديث علي في الواقع بعيد جدا أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة، لأنه إذا تمضمض واستنثر في المرة الأولى نفذ ما في يده من الماء، ففيها صعوبة جدا، يعني لا، قد لا تتصور. ومن ثم حمل بعض العلماء ما جاء في حديث علي أنه تمضمض واستنثر ثلاثا من الكف الذي يأخذ من الماء على حديث من؟ عبد الله بن زيد، بمعنى أنه تمضمض واستنثر من كف واحد، ثم تمضمض واستنشق من كف واحد، ثم تمضمض واستنشق من كف آخر. وهذه الصفة هي التي دل عليها النص، وهو حديث عبد الله بن زيد، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني أصح الصفات في المضمضة والاستنشاق أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات بثلاث غرفات. الصفة الثالثة أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، فيتمضمض من غرفة ويستنشق من غرفة، ثم يتمضمض من غرفة ويستنشق من غرفة، ثم الثالثة كذلك. وهذه الصفة ضعيفة لضعف الحديث الوارد فيها، فتبين بهذا أن المضمضة مع الاستنشاق لها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات من غرفة واحدة، والثاني أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد بثلاث غرفات، والصفة الثالثة أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق. لكن هذه الصفة الحديث الوارد فيها ضعيف. يقول المؤلف رحمه الله: ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. ثم يغسل، الغسل جريان الماء على العضو، الغسل جريان الماء على العضو، فعلم من قول المؤلف ثم يغسل أنه لا يجزئ المسح، فلو بل يده ومسح بها وجهه لم يجزئه، بل لا بد من الغسل وهو جريان الماء على العضو. وقوله وجهه، الوجه ما تحصل به المواجهة، وبين المؤلف رحمه الله حده فقال: من منابت شعر الرأس المعتاد. من منابت شعر الرأس المعتاد، فلا عبرة بالأنزع الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه، وإنما يعتبر المعتاد. ولهذا قال المؤلف المعتاد، فلا عبرة بالأنزع والماذا؟ الأجلح. ولهذا قال الشاعر يخاطب امرأته: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. يقول المعتاد: إذن حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، وقال بعضهم حد الوجه من منحنى الجبهة، والقولان متقاربان. هذا طولا من منابت شعر المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، أما عرضا فمن الأذن إلى الأذن. إذن الرأس حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، وأما عرضا فمن الأذن إلى الأذن، يعني من وتد الأذن إلى وتد الأذن. قال: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة. شعر اللحية لا يخلو إما أن يكون خفيفاً وإما أن يكون كثيفاً، وضابط الخفيف ما ترى من ورائه البشرة، وضابط الكثيف ما لا ترى من ورائه البشرة. فالكثيف هو الذي لا ترى البشرة من ورائه، والخفيف ما يصف البشرة. المؤلف رحمه الله يقول: ولا يجزئ، وما وقوله يجزئ المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، هذا تعريف الإجزاء عند الأصوليين، ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. قال: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة. فشعر اللحية إن كان يصف البشرة بحيث أن البشرة ترى من ورائه وجب غسله، غسل ظاهر الشعر. وأما إن كان لا يصف البشرة لكثافته فإنه لا يجب غسله، وإنما يخلل شعر اللحية، يعني يغسل الظاهر ويخلل الباطن على وجه الاستحباب. واعلم أن إيصال الطهور إلى الشعور، يعني إيصال ما يتطهر به إلى الشعر، لا يخلو على أقسام ثلاثة. إيصال الطهور إلى الشعور على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور مطلقاً، سواء كان الشعر خفيفاً أم كثيفاً، وذلك في الحدث الأكبر، في الحدث الأكبر. والثاني، القسم الثاني، ما لا يجب إيصال الطهور إلى الشعور، وذلك في التيمم. والقسم الثالث، ما يجب إيصال ما يتطهر به إلى الشعر إذا كان خفيفاً، ولا يجب إذا كان كثيفاً، وذلك في الطهارة الصغرى. إذن إيصال الطهور، الطهور ولا الطهور؟ سبق لنا قاعدة، الطهور ما يتطهر به. إذن أنا قلت في الأول الطهور غلط، إيصال الطهور إلى الشعور، يعني ما يتطهر به إلى الشعور على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعر أو إلى الشعور مطلقاً، سواء كان خفيفاً أم كثيفاً، وذلك في الحدث الأكبر. والثاني ما لا يجب، وذلك في طهارة التيمم. والثالث ما يجب إذا كان خفيفاً، ولا يجب إذا كان كثيفاً، وذلك في الطهارة الصغرى. وإنما قلنا إيصال الطهور ليشمل الماء والتيمم، وإلا قلنا وإلا لكان نقول إيصال الماء، لكن لا نقول الماء لأن هناك طهارة أخرى بغير الماء وهو التيمم. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه، يغسل يديه مع مرفقيه، لقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق. وقد سبق في فروض الوضوء هل إلى على بابها وعلى ظاهرها أو أنها بمعنى مع، وقلنا إن الأظهر أنها للغاية على بابها، ودلت السنة على دخول المرفق، لأنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدار الماء على مرفقيه. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه، تثنية مرفق، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به، يرتفق به. وظاهر كلامه أنه يغسل يديه مع المرفقين، أنه يغسل اليد حتى لو كان فيها شيء زائد، لو كان فيها عضو زائد كأصبع زائدة ونحوها، لأن هذا الأصبع تابع للمحل فهو فرع عن أصل، والفرع له حكم الأصل. لكن لو نبت عضو في غير محل الطهارة، يعني لو نبت أصبع في غير محل الفرض، أو نبتت يد في غير محل الفرض، كما لو كانت له يد زائدة من جهة العضد، فإنه لا يجب غسلها لأنها ليست في محل الفرض. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر، يعني لا يضر وسخ يسير، فلو كان يعني لا يضر وجود، لا يضر وجود وسخ يسير تحت ظفر، لأنه في هذه الحال مستتر، ولأنه يشق والمشقة تجلب التيسير. إذن ما تحت الظفر من الوسخ لا يجب إزالته، أولاً لأنه مستتر، وثانياً لأن إزالته مما يشق والمشقة تجلب التيسير. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله على كلام الفقهاء ولا يضر وسخ يسير، قال رحمه الله ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين ونحوه، فكل يسير يمنع وصول الماء حيث كان كالدم والعجين ونحوه فإنه يعفى عنه. ومن ذلك أيضا الشقوق التي تكون في بعض الأعضاء كالقدمين، إذا كان فيها شقوق لا يجب أن يزيل ما في داخلها من وسخ. وعلم من قوله رحمه الله ولا يضر وسخ يسير أن الكثير يضر ولا يعفى عنه، وأنه لو كان هناك وسخ في أحد أعضاء الطهارة فإن الطهارة لا تتم حتى يزيله، لأن هذا لم تجري به العادة. يعني لو قال قائل ما الفرق بين اليسير وبين الكثير، نقول اليسير مما تجري به العادة وإزالته كل فرض مما يشق، وأما الكثير فالكثير هذا لم تجري به العادة والعرف فيجب إزالته. وقوله رحمه الله ونحوه كالشقوق، كالوسخ الذي يكون في الشقوق في بعض الأعضاء، أفهمتم؟ فمثل هذا يعفى عنه. قال رحمه الله ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، يعني إلى القفا هو مؤخر العنق. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه، وقالوا جميع استفدنا منه أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق وليست للتبعيض كما قيل، لأن القول بأن للتبعيض لا يعرف عند أهل اللغة. وصفة ذلك أن يمر يديه من مقدم الرأس إلى قفاه ثم يرد يديه إلى الموضع الذي بدأ منه. صفة المسح أن يمر يديه من مقدم الرأس إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، يعني يقبل ويدبر، لأن ذلك ثابت في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر. وقول ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه، من حد الوجه الذي هو من منابت شعر الرأس المعتاد، إلى ما يسمى قفا، القفا بالقصر مؤخر العنق. قال والبياض فوق الأذنين منه، يعني البياض الذي فوق الأذنين منه يعني من الرأس، الضمير يعود على أقرب مذكور وهو الرأس، فالبياض الذي يكون فوق الأذنين معروف اللي هنا فوق الأذن اللي ليس له في الشعر، عرفت يا لا مو بخلف الأذن، هنا هذا اللي فوق يحيط بالأذن، أي لا الذي لا ينبت عليه الشعر، هذا من الرأس. قال رحمه الله ويدخل سبابتيه، هذا شرع المؤلف في بيان صفة مسح الأذنين، يدخل سبابتيه، والسبابة معروف، والسبابتيه تثنية سبابة وهي الأصبع المعروفة التي تلي الإبهام، سميت سبابة لأنه يشار إليها عند السب، وتسمى سباحة لأنه يسبح الله عز وجل بها فهي تستعمل في الخير والشر، تسمى سبابة يسب، يقول أنت، ما في أحد يقول يقول بالإبهام أنت أو يقول بالخنصر، وإنما يقول بالسبابة، ويسبح الله بها يقول لا إله إلا الله يرفع يديه. قال ويدخل سبابتيه في صماخ أذنيه، قال أهل العلم ويديرهما فيه، يدير السبابتين في صماخ الأذنين. قال ويمسح بإبهاميه ظاهرهما وباطنهما من الرأس، يعني باطنهما من الرأس. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه، فهذا دليل على هذه الصفة التي ذكر المؤلف رحمه الله. قال ثم يغسل رجليه مع كعبيه، تثنية كعب والكعب هو العظم، قال فسره المؤلف قال وهما العظمان الناتئان أي المرتفعان اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم. الكعب هو العظم الناتئ في أسفل القدم، فيغسل رجليه مع كعبيه. واستفدنا من قوله مع أن الكعبين داخلان، وأن إلى في الآية على ما مشى عليه المؤلف هنا بمعنى مع. هذه صفة الوضوء. ولم يبين المؤلف هنا في قوله يغسل وجهه يغسل يديه، لم يبين عدد الغسل، هل يغسلهما ثلاثا يعني ثلاث مرات أم مرتين أم مرة واحدة. والمشهور من المذهب أن الثلاثة أفضل، أن غسل الأعضاء سوى مسح الرأس والأذنين أن غسله غسلهما أن غسل أن غسلها ثلاثا أفضل، لأنه أكمل في الطهارة ولأنه أكثر عددا فكان أفضل. والقول الثاني أن الثلاثة ليست أفضل، بل الأفضل أن يراعي السنة في هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يلازم الثلاث، بل ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. فتحصيل السنة في هذا أن يفعل السنة على وجوهها الواردة، وحينئذ يكون العدد هنا في الغسل من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، يكون العدد في الغسل من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والعبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يفعلها على جميع وجوهها الواردة، فتارة يغسل ثلاثا، وتارة يغسل مرتين، وتارة يغسل مرة. ولو خالف فغسل بعض الأعضاء أكثر من بعض لم يضر، لأن الواجب الغسل، فلو قدر أنه غسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى مرتين، وغسل يده اليسرى مرة واحدة أجزأ، لأن الواجب هو غسل العضو وهذا حاصل، ولكن الأفضل ألا يخالف، الأفضل ألا يخالف بين الأعضاء، بمعنى أنه إذا غسل الوجه مرتين أن يغسل بقية الأعضاء مرتين. أفهمتم؟ إذن نقول عدد الغسل، المؤلف هنا لم يبين العدد، والمشهور من المذهب أن الثلاث أفضل. لماذا أفضل؟ أولا أنها أبلغ في التطهير، وثانيا أنها أكثر عملا، وما كان أكثر عملا فهو أكثر أجرا فيكون أفضل. ولكن القول الثاني كما تقدم أن الأفضل مراعاة السنة في هذا، فيتوضأ تارة ثلاثا، وتارة مرتين، وتارة مرة. وليست العبرة بالكثرة، لأن الله تعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فحسن العمل ليس بالكثرة، وإنما حسن العمل بموافقة السنة. فهمتم؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حسن العمل ليس بالكثرة، وإنما حسن العمل يكون بموافقة الشرع، ومن ذلك موافقة السنة، فمتى وافق السنة فهو أحسن عملا. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وسننه. لما ذكر الواجبات شرع في بيان السنن، والسنن جمع سنة، والسنة في اللغة الطريقة. واصطلاحا السنة تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، فكل هذا يسمى سنة. فكل ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية فإنه من السنة. أما اصطلاحا فالسنة عند الأصوليين ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، وإن شئت فقل ما أمر به الشارع أمرا غير ملزم، ما أمر به أمرا غير ملزم، وقولنا غير ملزم يخرج ماذا؟ الواجب، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، لأن السنة إن فعلها الإنسان أثيب وإن تركها فلا شيء عليه. والله.